وأن الله موهن كيد المكيدين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد أسماهم لتولوا وهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا فَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.